بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 48 من مجالس التعليق على كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: المسألة 17، وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا. فإن لم يضموا إليهم العوام فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم للعلماء المعتبر اجتهادهم، فمن شد عنهم فمات فنيته جاهلية. وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين بالشريعة فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمة لقلة العلماء وكثرة الجهال. فلا يقول أحد إن اتباع جماعة العوام هو المطلوب، وإن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث، بل الأمر بالعكس، وأن العلماء هم السواد الأعظم إن قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفوا، فإن وافقوا فهو الواجب عليهم. ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب بأن من قال أجاب بأن قال أبو بكر وعمر، قال: فلم يزل يحصل حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، قيل: فهؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري: وهو محمد بن ميمون المروزي. فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق. وعلى هذا فلو فرضنا خلو الزمان من مجتهدين لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم، ولا عد سوادهم أنه السواد الأعظم المنبه عليه في الحديث الذي من خالفه لميتته جاهلية، بل يتنزل النبر عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين، فالذي يلزم العوام مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن المجتهدين. وأيضا فاتباع نظر من لا نظر له واجتهاد من لا اجتهاد له محض ضلالة ورمي في عناية، وهو مقتضى الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وروى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي خادم محمد بن أسلم الطوسي قال: سمعت إسحاق بن راهوية وذكر في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. فقال رجل: يا أبا يعقوب، من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. ثم قال: سأل رجل ابن المبارك: من السواد الأعظم؟ قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان، يعني أبا حمزة، وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال عن السواد الأعظم قالوا: جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ثم قال إسحاق: لم أسمع عالم منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. فانظر في حكاية بينت غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس، وإن لم يكن فيهم عالم وهو فهم العوام لا فهم العلماء. فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله. المسألة 18 في بيان معنى رواية أبي داود، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وذلك أن معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا بسببها إلى تلك الفرق، وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم منها على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه، فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه لا عرق ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخل ولا غيرهما إلا داخله ذلك الداء، وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه المواعظ ولا يقبل البرهان ولا يفترث بمن خالفه. واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الأهواء كمعبد الجهني وعمر بن عبيد وسواهما، فإنهم كانوا حين نبغوا مقرودين من كل جهة، محجوجين على كل لسان، مبعدين عند كل مسلم، ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تماديا في ضلالهم ومداومة على ما هم عليه. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول مجردة، فشرطوها مع الشرع في التحسين والتطبيق، ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا عليها أحكام العقل، فقالوا: يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، فجعلوه محكوما عليه كسائر المكلفين. ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار بل استحسن بعقله أشياء واستقبح أخرى، وألحقها بالمشروعات. ولكن الجميع بنوا على تحكيم العقل، ولو وقفوا هنا لكانت الداهية على عظمها أيسر، ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله باعتراضهم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وادعائهم عليهما من التناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد النظر ما هم له أهل. قال القتبي: وقد اعترض كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون ولغوا فيه وهجروا واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول، فحرفوا الكلمة عن مواضعه وعدلوا به عن سبله، ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة واللحم وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا في ذلك بعلم ربما أمالت الضعيف الغمر والحدث الغر، واعترضت بالشبه في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور. قال: ولو كان ما نحبوا إليه على تقليلهم وتأولهم لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بالقرآن عليه ويجعله العلم لنبوته والدليل على صدقه، ويتحداه في موطن بعد موطن على أن يأتي بسورة من مثله، وهم الفصحاء والبلغاء والخطباء والشرعاء والشعراء والمخصوصون من بين جميع الأنام بالألسنة الحداد واللدد في الخصام مع اللب والنهى وأصالة الرأي، فقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب، وكانوا يقولون مرة هو السحر ومرة هو شعر ومرة هو قول الكهنة ومرة أساطير الأولين، ولم يحكي الله عنهم ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جذبوه من الجهة التي جذبه منها الطاعنون. هذا ما قال وهو صحيح من جهة الاستدلال، وكذا حكي عنهم الاعتراض على الأحاديث ودعوى التناقض والاختلاف فيها، وحكي عنهم لأجل ذلك القدح في خير أمة أخرجت للناس وهم الصحابة رضي الله عنهم، واتبعوهم بالمحدثين وقالوا ما شاءوا وجروا في الطعن على الحديث جري من لا يرى عليه محتسبا في الدنيا ولا محاسبا في الآخرة. وقد بسط الكلام في الرد عليهم الجواب عما اعترضوا فيه أبو محمد ابن قتيبة في كتابين صنفهما لهذا المعنى وهما من محاسن كتبه رحمه الله. ولو أريد قص بعض تلك الاعتراضات تنزيها للمعترض فيه ولأن غيري والحمد لله قد تجرد له، لكن أردت بالحكاية عنهم على الجملة بيان معنى قوله تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقبل وبعد، فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا، ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه أو يتوقف في موارد الإشكال، وهو شأن المعتبرين من أهل العقول، وهؤلاء صنف من أصناف من اتبع هواه ولم يأبى بعدل العادل فيه، وثم أصناف أخر يجمعهم مع هؤلاء إشراب الهوى في قلوبهم حتى لا يبالوا بغير ما هم عليه. إذا تقرر معنى الرواية بالتمثيل سرنا منه إلى معنى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. المسألة السابعة عشرة مما ذكره الإمام الشاطبي عليه رحمة الله فيما يتعلق بحديث الافتراض، خلاصتها أن السواد الأعظم هم العلماء، وأنه لا عبرة إيش؟ لا عبرة بالعوام، والعوام تبع للعلماء. وكما قال المؤلف رحمه الله: لو فرضنا خلو الزمان من عالم مجتهد فلا يعني إيش؟ لا يعني العام أن يتبعوا إيش؟ العوام من أمثالهم. فالمقصود من هذا أن السواد الأعظم هم العلماء والعامة هم تبع له، وعبارة الإمام إسحاق بن راهوية يعني من أبلغ ما يكون، لما قال بعض الناس يظن أن السواد الأعظم هم الجماعة من الناس، لا، السواد الأعظم هو العالم المتمسك بالسنة، ولهذا قال أن السواد الأعظم آنذاك هو محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله، والذي كان يعني حريصا على اتباع السنة، وما من سنة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلها كما مر بنا، وحرص على أن يصل أن يطوف راكبا لكن لم يتهيأ له ذلك، أن يطوف حول الكعبة. المقصود أن هذا هو السواد الأعظم، هم العلماء المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة عشرة، وأطال المؤلف هذه الرواية، وهي رواية قوله عليه الصلاة والسلام: سيخرج في أمة أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، مرينا معنى الكلب في الموضع السابق، ونذكر كلام ابن أثير في هذا لما قال أن الكلب هو داء يعرض الإنسان من عض الكلب الكلب اللي هو المسعور مثلا، فيصيبه شبه جنون، فلا يعض احدا الا كذب، وتعرض له اعراض رديئه اللي هو هذا المصاب، ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. كذا قالوا. ثم قال ابن الاثير كذا، قالوا اجمعت العرب، طبعا العرب في الجاهليه، على ان دواءه قطره من دم ملك تخلط بماء فيسقى. واضح هذا الاجماع ما شاء الله. هكذا في النهايه الرابعه 95 و100. احنا ذاك الوقت قلنا يمكن واحد لن يصل الى دم ملك، اليس كذلك؟ وما وصل الملك حتى يصل الى دمه، لكن عقب ما فطس ملك الملوك ملك ملوك افريقيا تبين انه يمكن الوصول الى اصحاب الدم الازرق. طيب على كل هنا لما قال رحمه الله حتى لا يمكن في العاده انفصالهم عنها ولا توبتهم منها، يعني مر بنا الكلام في موضوع توبتهم في كلام رحمه الله في الجزء الاول، تحقيق شيء مشهور الجزء الاول 15 و200، وبين انه لا يعني هذا انه لا تقبل توبه المبتدع كما بين شيخ الاسلام، ومن قال ان توبه المبتدع لا تقبل باطلاق فقد غلط غلطا منكرا كما يقول شيخ الاسلام، لكن يعني كما سياتي في كلام المؤلف انه ايش؟ انه قلما ايش؟ قلما ماذا؟ قلما يرجع المبتدع لا سيما الداعي، اما انه يظن انه لا تقبل توبته ويستحيل ويمتنع فهذا مردود بالادله الشرعيه في مثل قول تعالى ان الله يغفر الذنوب جميعا، وفي مثل ايضا ايش؟ ان هذا وقع كذلك الخوارج الذين تابوا، وجمله مرت بنا من تلبس بدعه وتاب يزيد الفقير وعون بن عبد الله والعنبري، كل هذه الامثله ذكر المؤلف في موطنها. الكلام عن ان من قال لا تقبل توبه المبتدع هذا وان هذا غلط مر بنا في الفتاوى 11 85 و600. قوله رحمه الله هنا فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه إلا داخله. نعم، فكلام المؤلف هنا في قضية أن أهل البدع تجد قد أشرب حب بدعته، فتصبح هذه البدعة قد أشربها مثل داء الكلب الذي لا تجد فيه مفصل ولا عرق إلا وقد دخله. ومصداق ذلك مثلا أن سفيان بن عيينة سئل رحمه الله فقيل له ما بال أهل الأهواء يحبون أهواءهم، فقال رحمه الله أنسيت قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجلة بكفرهم. هذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية صفحة 70. وأيضا الله تعالى قال عن المشركين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فدلت الآية على أنهم يحبون أصنامهم محبة شديدة. قوله رحمه الله لما ذكر معبد وعمر لا شك ان هؤلاء من يعني اشرب البدعه، فكما قال عندك هنا مع انهم كانوا محجوجين مطرودين لكنهم لم يزدادوا الا تماديا. فمعبد كما مر بنا يعني قتل لاجل بدعته، لا عفوا غيلان الذي قتل بدعته، انا والله ما ادري معبد نهايته ما ادري، لكن غيلان الذي يعني يقول انه تاب او اظهر التوبه في عهد من؟ ها؟ نعم، في عهد عمر بن العزيز، ثم رجع إلى قوله في عهد ايش؟ في عهد هشام، ثم صلب هشام كما مر بنا. قوله رحمه الله وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقل مجردة. كلام المؤلف طبعا يستقيم من جهة أنه نريد بذلك تقديم العقل أو تقديم الرأي على الشرع، نعم، وهذا ما قاله الشيخ الثاني ونقله الشيخ الإسلام مقررا وموافقا. لما قال الشيخ الثاني مبدأ الضلالات، مبدأ كل الضلالات من تقديم الرأي على ايش؟ على الشرع، أن يقدم الرأي على الشرع. وهذه كونها تأتي شهادة من الشيخ الثاني المتكلم فهذا لا شك أنه أبلغ. هذا نقل الشيخ الإسلام في الدار الخامس في الصفحة 7 وصفحة 204. فقول المؤلف تحكيم العقول مجردة، إن أراد بذلك أن يقدم العقل أو الرأي على النقل، نعم هذا صحيح. أما أن يراد بذلك كما يعني تجد في بعض كلام المؤلف أنه يعني يريد أن يبطل التحسين والتقبيح العقلية، وهذا مر بنا مرارا، فهذا لا يسلم له كما مر بنا، أليس كذلك؟ فالعقل يدرك حسن الأشياء قبحها، لكن الثواب والعقاب إنما يكون متى؟ بعد ورود الشرع، إنما يكون بعد ورود الشرع. قوله عن هؤلاء ثم قصر فعل على مظهر وجه عليه احكام العقل، قال يجب على الله، طبعا الذي اوجب على الله وقال يجب على الله هم من المعتزله، ولهذا قال سلفنا الصالح قالوا عنه انهم ايش، ان المعتزله معطله بالصفات مشبهه بالافعال، قال يجب على الله تعالى كذا، اوجب على الله كما يجب الشخص على على على على مثله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هنا قال رحمه الله ولكن الجميع بنوا أو بقوا يبدو على تحكيم العقل، فمقصود رحمه الله أن الذين حكموا عقولهم أنهم على إيش يتفوتوا، يعني لما قال كنا قبلها ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار، فالمؤلف رحمه الله من تحقيقه أن الذين حكموا العقول ليسوا على إيش، ليسوا سواء، منهم من هو يعني صرع فيه ازداد انحرافا وشطحا أو شكا بالأحرام، ومنهم من إيش ما وصل إلى هذا الانحراف، فهم يتفاوتون في تحكيم عقولهم. قوله رحمه الله لكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها لأن نصبوا محاربة الله باعتراضه، كلام مؤلف يعني كلام متين يتسق مع كلام شيخ الإسلام كلام القيم في قضية أن عند قوم أعرضوا عن الوحي ثم لم يقروا عند الإعراض بل تجاوزوا إلى ماذا؟ إلى الاعتراض، ونلاحظ قال لك بالاعتراض، والاعتراض لا شك انه اسوأ واشنع، فكما يمثل شيخ الاسلام الاعراض هو الجهل البسيط والاعتراض هو الجهل ايش المركب، ولهذا كما يقول ابن القيم تجد ان الاعتراض العذاب فيه اعظم، كما في سوره محمد عليه الصلاه والسلام سوره القتال قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فالمقصود أن الإعراض هو ضلال، لكن الاعتراض أشنع، فهو صد عن سبيل الله تعالى. وفي الجملة كما نفهم من تقرير شيخ الإسلام أن البدعة هي ليست إعراضا فحسب، بل هي أيضا إيش اعتراض، هو لا يرضى عن السنة بل أيضا يعترض على السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله الضلال الإعراض عما جاء به الرسول، والثاني اللي هو الجهل المركب والاعتراض معارضته بما يناقضه. قال فمن الثاني اللي هو الاعتراض الاعتقادات المخالفة للوحي، وكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول فقد ناقضه وعارضه. قال هذه البدعة. قالوا من لم يفهم خبر الرسول ويعرفه بقلبه فهو من البسيط، يعني الجهل البسيط، وأصل المركب هو البسيط، يعني المركب ناشئ عن ماذا؟ عن البسيط، الجهل المركب ناشئ وباعثه الجهل البسيط، والاعتراض باعثه ماذا؟ الإعراض. هذا بعد كلام الشيخ في الدار الخامس 76 و300، وأيضا بمعنى في الصواعق المرسل القيم الثالث 31 و100 و1000. هنا قال لما نقل عند كلام قال القتيبي، هو ابن قتيبة سبق مر بنا، ابن قتيبة الذي لقب به خطيب أهل السنة كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة، والذي ذكر شيخ الإسلام أن أهل المغرب كانوا يعظمون ابن قتيبة، و يعني قالوا من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة اتهموا بالزندقة يعني بالنفاق، وقالوا بيت ليس فيه شيء من كتب ابن قتيبة لا خير فيه. هذا بعض ما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 17 91 و300. والنقل الذي نقله المؤلف رحمه الله كما بين لك الشيخ مشهور، هو مأخوذ من كتابه تأويل مشكل القرآن، وابن قتيبة له تأويل مشكل القرآن وله ايش تفسير غريب القرآن، يعني هذا اللي يتعلق بالفرع. طبعا عندك كتاب له تأويل مختلف الحديث نعم، والكتابان كلاهما حق السيد احمد صقر عليه رحمه الله، ثم جاء احد علماء الاندلس وجمع بينهما، جمع بين الكتابين، طبع كتاب قديما القرطين، في كتاب اسمه القرطين، جمع بين ايش؟ بين التأويل المشكل بين ايش؟ تفسير غريب القرآن. القرطين لابن مطرف او ابن مطرف الكناني، فهو جمع بين الكتابين في مجلد واحد. هنا كلام ابن قتيبة رحمة الله عليه، ما خلاصته؟ خلاصته كما هو جاء في الأخير أنه قال: ولم يحكي الله عنهم أنهم جدبوا أي عابوا من الجهة التي جدبه منها الطائعون. مقصود رحمه الله أنه الآن مشرك عربهم أرباب الفصاحة والبلاغة واللدد والخصوم والحجاج والجدال، ومع ذلك يعني هم وصفوا القرآن بأنه سحر وكهان إلى آخره، لكن مطاعن المتكلمين ومطاعن الفلاسفة إيش لم يقولوا بها. هذا يبين لك ماذا؟ يبين لك أن هذه المطاعن إيش لا شأن لما لا شأن. المطاعن التي أوردها المتكلمون والفلاسفة أصحاب الفصاحة الذين وهذا يعني مثلا عندنا مثلا يعني لو أخذنا بأمثلة يعني مثلا إنكار الصفات، تجد هؤلاء مثلا ينكرون الصفات المتكلمة، أو مثلا نعم إنكار الصفات، تجد هذا الإنكار ما هو موجود عند اليهود، أليس كذلك؟ مر بنا أن الشيخ الإسلام ذكر في مواطن متعددة أن التوراة حافلة بإثبات الصفات، ولم يعرف عن اليهود أنه أنكر الصفات إلا متى؟ إلا لما تأثر بإيش؟ تأثر بالمتفلسفة وبالمعتزلة، يعني صاروا بالغ يعني. ولا اليهود أصلا يثبتون إيش؟ يثبتون الصفات. يقول شيخ الإسلام: من المعلوم عند أهل الكتاب أن قدامهم لم يكونوا ينكرون ما في التوراة من الصفات، وإنما حدث فيهم بعد ذلك لما صار فيهم جهمية إما متفلسفة وإما معتزلة، بعضهم صار متفلسفا وبعضهم صار معتزلا. ذكر شيخ أمثلة على هؤلاء اليهود الذين تفلسفوا وصاروا معتزلا، هذا في الدرس 97. أيضا من باب الفائدة يعني أن الله تعالى لما قال: وقال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، فواضح أن اليهود يعرفون إثبات الأيدين، ما ينازعون في هذا، لكن لما تجي معطلة لا ينكر الأيدين. قضية مثلا الكلام القدامى في اللمعة لما رد على أصحاب الكلام النفساني، هذا الكلام النفساني ما قاله المشرك العرب صح ولا لا؟ ومع ذلك تجد الأشاعر راح يحتجون بهذه الحجة إيش الداحضة، يعني الله تعالى قال: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ما قال المشرك العرب: والله هذا كلام نفساني لا يعقل صح ولا لا؟ لو كان كما قال ابن قدامة لا يمكن يأتي التحدي بهذا. وعلى مذهب الشاعرة أن القرآن هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الكلام النفساني الذي إيش؟ يعني لا يدرى ما. ولو أن شخص جاء إليك وقال: أتحداك أنك تعرف ما في نفسي، هل هذا التحدي مقبول؟ ليس مقبولا، فكيف يكون هذا بحق الله تعالى؟ فالمقصود أنك تجد عند هؤلاء من الضلال ما لا تجده عند المشركين، وتجد عندهم من أيضا من تهافة الشبهات ما لا تجد عند إيش؟ عند المشركين. هذا الذي يبدو والله أعلم. يعني مثلا قضية مثلا كما قال عثمان بن سعيد الدارمي، تجد مثلا يشغبون مثلا في على مذهب السلف في مسائل الاعتقاد في الصفات ولا في النبوة ولا في المعاد، يشربون إيش كما ذكر شيخ الإسلام وأشار في الحموية بوحشية اللغة، أليس كذلك؟ يأخذون اللغات الوحشية أو الشاذة أو اللغات التي ليست فصيحة أو رديئة ويحتجون بها أو يعني يعارضون بها القرآن. هذا ما تجد عند العرب الجاهلية، ما يعترض باللغة إيش شاذة كذا، لكن تجد عند إيش عند المتكلم ونحوه. ولهذا قال الإمام الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد، قال عبارة جميلة، قال: لا يحتج بإيش بالأغرب على إيش على الأغرب، يعني لغة غالبة وهي اللغة الفصيحة وهي المعروفة، فيحتج بالأغرب على إيش الأغلب، أو قال: لا يحكم للأغرب على الأغلب، يعني هذا مما لا يوضح هذه المسألة. قال إنك وكذلك حكى عنهم الاعتراض على حديث نعم هذا واضح خاصة في كتاب تأويل مقتضى الحديث، والكتاب ألف لهذا أنه يرد على اعتراضات المتكلم ونحوهم من الزنادقة، فتجدهم يعترضون على الحديث، لاحظوا الأدب، ويعترضون على ويطعنون في الصحابة ويطعنون في أهل الحديث، يعني كل إيش هي عبارة عن دوائر، فتجد يعني قد ما يبلغ به جرأة أن يطعن في الحديث، لكن يطعن في إيش في الصحابة، إذا ما وصل تجد يطعن في إيش في أهل الحديث في سلف الأمة، والطعن في السلف هو يؤدي إيش إلى إيش، يعني هي عبارة عن حلقات يعني متلازمة، وهذا تجد عند المبتدع، ولهذا تجد في كتب السلف الاعتقاد يعني التحذير مثلا من الوقيعة في أهل الحديث وأن هذه علامة الزندقة، تجد مثلا في كثير من الكتب يقررون مثلا في عقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني رحمه الله في آخر العقيدة ذكر كلام النبي حاتم لما قال علامة أهل البدع الوقيعة بإيش؟ الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الحديث أهل السنة. يقول ابن أبي حاتم علامة البدع الوقيعة في أهل الأثر، يقول أحمد بن سنان رحمه الله في مخرجه الصابوني: ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وابن أبي قتيلة الذي قال أصحاب الحديث القوم سوء، فقال الإمام أحمد زندي قالها ثلاثة رحمه الله. ويقول أيضا أبو نصر سلام الفقيه، هذه كلها في كتاب الصابوني: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وألف ابن درباس كما نقل شيخ الإسلام كتاب إيش تنزيه على أئمة الشريعة على إيش ألقاب الشريعة. ولهذا كما إحنا نقول الآن عندك ابن قتيبة وخطيب أهل السنة تجد البدع في غاية التشنيع، وسبق المرة بنا يعني ما وقع فيه جاحظ المعتزلي من إيش من التشنيع على من على إمامين كبيرين، شن على حماد بن سلمة، لما لأن حماد بن سلمة هو أول من ألف إيش في صفات الأدلة، فشن عليه، وشن على من على قاضي البصرة معاذ بن معاذ، يعني هذا قاضي البصرة لاحظ عزة أهل السنة، يعني كان قاضي البصرة في وقت إيش مذهب القدر نفي القدر هو إيش هو الذي انتشر، فهذا المذهب معناه انتشر وعم وطم في البصرة، إلا أن معاذ بن معاذ رحمه الله كان قاضي البصرة في عهد الرشيد في عهد هارون كان يرد شهادته، يرد شهادته ما يعتقد بشهادة إيش القدرية، فلهذا يعني هذه ما غابت عنه جاحظ، فتجد إيش شن على معاذ بن معاذ وشن على حماد بن سلمة رحمة الله عليه، ولهذا يعني كان الإمام أحمد يجل هذين لا سيما حماد بن سلمة يجله يعني ويعظمه، وأيضا أثنى على معاذ بن معاذ، لأن معاذ يعني ذكر تكفير عمرو بن عبيد ذكر في مجلس، وقال إن لما ذكر مقالة عمرو بن عبيد في إنكار القدر وأن سورة تبت يدا وذرني يعني عمنا ليست في أم الكتاب، إنكار الكتابة الأزلية، فقال معاذ قد خرج بهذا خرج من الإسلام إلى الكفر، فالإمام أحمد يقول قد حدثنا بهذا إيش يعني أمام الخلائق وكذا في العراق في مصر. طيب انتهينا من الكلام في هذا والله أعلم. المسألة التاسعة عشرة أن قوله تتجارى منه تلك الأهواء فيه الإشارة بتلك، فلا تكون إشارة إلى غير مذكور ولا محالا بها على غير معلوم، بل لا بد لها من متقدم ترجع إليه، وليس إلا الأحوال التي كانت السبب في الافتراق، إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقوا، فلما اختلفت أحوالهم ظهر الافتراق، فجاءت الزيادة في الحديث مبينة أنها الأهواء، وذلك قوله تتجارى بهم تلك الأهواء فدل على أن كل خارج عما هو عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى لا بالشرع، وإن أبدى أنه متبع للشرع، وقد مر بيان هذا المعنى قبل فلا نعيده. المسألة العشرون أن قوله عليه الصلاة والسلام وإنه سيخرج في أمتي أقوام على وصف كذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء ورآها وذهب إليها فإن هواه يجري به يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه فلا يرجع أبدا عن هواه ولا يتوب عن بدعته. والثاني أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في بدعة مشار القلب بها ومنهم من لا يكون كذلك فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها. والذي يدل على صحة الأول ما تقدم من النقل المقتضي لحجر التوبة عن صاحب بدعة على أمه كقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه وقوله إن الله حجر التوبة عن صاحب بدعة وما أشبه ذلك. ويشهد لها الواقع فإنه قلما تجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج عنها ويتوب عنها أو يتوب منها بل هو يزداد بضلالتها بصيرة. روي عن الشافعي أنه قال مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عولج حتى بريء فأغفل ما يكون هاج به. ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له أصلا لأن العقل يجوز ذلك والشرع إن جاء على ما ظاهره العموم فعمومه إنما يعتبر عاديا والعادة إنما تقتضي في العموم الأكثرية لا انحتام الشمول الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق وهذا مبين في الأصول. والدليل على ذلك أن قد وجدنا من كان عاملا ببدع ثم تاب منها وراجع نفسه بالرجوع عنها كما رجع من الخوارج من رجع حين ناظره عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكما رجع المهتدي والواثق وغيرهما ممن كان قد خرج عن السنة ثم رجع إليها. وإذا حصل تخصيص العموم بمفرد لم يبقى اللفظ عاما وحصل الانقسام وهذا الثاني هو الظاهر لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك الافتراق من غير إشعار بإشراب أو عدمه ثم بين أن في أمته المفترقين عن الجماعة من يشرب تلك الأهواء فدل على أن فيهم من لا يشربها وإن كان من أهلها. ويبعد أن يريد أن في مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواء إذ كان يكون في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه فإذا تبين أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة بسبب الهوى من يتجارى به ذلك الهوى استقام الكلام واتسق وعند ذلك يتصور الانقسام وذلك بأن يكون في الفرقة الواحدة من يتجارى به الهوى كتجاري الكلب ومن لا يتجارى به ذلك المقدار لأنه يصح أن يختلف التجاري فمنه ما يكون في الغاية حتى يخرج به إلى الكفر أو يكاد ومنه ما لا يكون كذلك. فمن القسم الأول القوارب بشهادة الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ومنه هؤلاء الذين أغرقوا في البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة نبيه وهم بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ مبالغه. ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة إذا لم يؤدهم عقلهم إلى مثل ما تقدم ومنه مذهب الظاهرية على رأي من عدها من البدع وما أشبه ذلك. وعلى ذلك نقول إن من خرج من الفرق ببدعة وإن كان جزئية فلا يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها له لكن على قدرها وبذلك أيضا تدخل تحت ما تقدم من الأدلة أن لا توبة له لكن التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة إلا أنه يبقى وجه التفرقة بين من أشرب قلبه بدعة من البدع ذلك الإشراب وبين من لم يبلغه ممن هو معدود في الفرق فإن الجميع متصفون بوصف الفرقة التي هي نتيجة العداوة والبغضاء والفرق بينهما والله أعلم أحد أمرين إما يقال إن الذي يشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته فيظهر بسببها الموالاة والمعاداة والذي لم يشربها لم يدعو إليها أو لا ينتصب للدعاء إليها وجه ذلك أن الأول لم يدعو إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغا عظيما بحيث يطرح ما سواها في جنبها حتى صار ذا بصيرة لا ينثني عنها وقد أعمت بصره وأصمت سمعه واستولت على كليته وهو غاية المحبة ومن أحب شيئا هذا النوع من المحبة ولا بسببه وعادة ولم يبال بما لقي في طريقه بخلاف من لم يبلغ ذلك المبلغ فإنما هي عنده بمنزلة مسألة علمية حصلها ونقطة اهتدى إليها فهم مدخرة في خزانة حفظه يحكم بها على من وافق أو خالف لكن بحيث يقدر على إمساك نفسه عن الإظهار مخافة الإنكار أو القيام عليه بأنواع الإظهار ومعلوم أن كل من داهن على نفسه بشيء وهو قادر على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستيلاء فكذلك البدعة تستخفى بها صاحبها. وإما يقال إن من أشربها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج عن الجماعة والسواد الأعظم وهي الخاصية التي ظهرت في الخوارج وسائر من كان على رأيهم ومثل ما حكم ابن العربي في العواصم قال أخبرني جماعة من أهل السنة بمدينة السلام أنها ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم من هوازن القشيري الصوفي من نيسابور فعقد مجلسا للذكر وحضر فيه كافة الخلق وقرأ القارئ الرحمن على العرش استوى قال لي أخص فرأيت يعني الحنابلة يقومون في أثناء المجلس ويقولون قاعد الطائر بأرفع صوت وأبعده مدى وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة، وتثاور الفئتان وغلبت العامة فأجحروهم المدرسة النظامية وحصروهم فيها فرموهم بالنشاب فمات منهم قوم وركب زعيم الكفاة وبعض الدارئة فسكنوا ثورتهم. فهذا أيضا من قبيل من أشرب قلبه حب البدعة حتى أداهم ذلك إلى القتال، فكل من بلغ هذا المبلغ حقيق أن يوصف بالوصف الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعد ذلك من الحزب. كذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك فأدلوا إليهم بالحجة الواهية وصغروا في أعينهم حملة السنة وحماة الملة حتى وقفوهم مواقف البلوى وأذاقوهم مرارة البأساء والضراء، وانتهى بأقوام إلى القتل حسبما وقعت المحنة به زمانا بشر المريسي في حضرة المأمون وابن أبي دؤاد وغيرهما. فإن لم تبلغ البدعة لصاحبها أن يناصب هذه المناصبة فهو غير مشرب حبها في قلبه، كمثال في الحديث: وكم من أهل البدع لم يقوموا ببدع قيام الخوارج وغيرهم بل استتروا بها جدا ولم يتعرضوا للدعاء إليها جهارا كما فعل غيرهم. ومنهم من يعد في العلماء والرواة وأهل العدالة بسبب عدم شهرة بما انتحلوا، فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصواب. ولله التوفيق. المسألة التاسعة عشرة كما واضح من خلاصتها أن سبب الفرقة الأهواء، أن سبب الفرقة الأهواء، وهذا بين في كلام المؤلف لما قال: وليس إلا الأحواء التي كانت السبب الافتراق، إلى أن قال: إنما خرج باتباع الهوى لا بشر. فالخروج والافتراق سببه اتباع الأهواء، وسبق مرة أن العكس، يعني سبب اجتماع الهوى لزوم السنة، أهل السنة وجماعة. المسألة 20 في قضية إن هؤلاء الذين أشربوا حب الأهواء هل يتوبون أم لا يتوبون؟ فالمؤلف كما تلاحظون رجح القول الثاني كما هو واضح وبين، أن منهم يعني من أشرب حب الهوى وحب الأهواء فلا يتوب، منهم إيش؟ من يتوب. فهذا الذي رجح المؤلف وأطال في تحقيقه رحمه الله. قال عندك هنا: والذي يدل على صحة القول الأول، صحة القول الأول هو إيش؟ أنه ماذا؟ أنه لا يتوب، ما تقدم نقل المقتضي عن بن على الحد ورد في بعض الألفاظ أن الله احتجز التوبة، ومر بنا كلام الإمام أحمد أن معناه أنه لا يوفق ولا ييسر، كذا قال الإمام أحمد رحمه الله، باعتبار أنه يحسب أنه على إيش؟ على هدى، يحسب أنه على هدى. وهذا الكلام مر بنا في مسألة هذه في كلها في الجزء الأول صفحة 83 و11 و100 وصفحات 12 و200 تحقيق الشيخ المشهور. قال: ويشهد له الواقع، لأنه قلما تيسر البدعة يخرج عنها يتوب. مقالة الشافعي كذلك، قال: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه، مثل المجنون الذي عولج حتى برئ فأغفل ما يكون هاج به. إذا حصل من هذا الغفلة هاج به، يعني هاج به ماذا؟ هاج به الجنون، عاد إلى حاله السابق. قال: يدل على صحة القول الثاني أن العقل يجوز ذلك، يجوز إيش؟ يجوز سوته، أليس كذلك؟ وقال قلنا أنه يدل على أن العقل يجوز ذلك، إيش معنى يجوز ذلك؟ يعني ليس مستحيل، ليس ممتنع عن إيش؟ أن إيش؟ أن المبتدع إيش؟ يتوب، ليس ممتنعا. والشرط إيش؟ قال: جاء على مظاهر العموم، اللي هو إيش؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلى أن قال: فعمومه إنما يعتبر عاديا. هنا قضية العموم العادي كما فهم كلام مؤلف الموافقات، يعني العموم العادي هو اللي بتكون عادي باب التوضيح اللي هو في الأعم الأغلب. فالغالب أن المبتدع لا سيما الداعية يتوب ولا ما يتوب؟ لا يتوب. هذا العموم العادي. والعموم العادي قبل الذي سماه المؤلف العموم الكلي الشامل الذي يستغرق إيش؟ ماذا؟ كل الأفراد. فهذا مقصود في القضية لما قال: فعموم لم يعتبر عاديا. وهذا موضحه في الموافقات لما قال: ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لعامة، وكانت الشريعة موضوعة على ذلك الوضع، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي، على العموم إيش؟ العادي، لا العموم الكلي التام الذي لا يختلف عنه جزئي ما. إذن العموم العادي يقابل ماذا؟ العموم الكلي. العموم العادي الذي يكون إيش؟ يكون إيش؟ عم ماذا؟ الأغلب والأكثر. لكن العموم الكلي الشامل يكون ماذا؟ يستوعب كل الأفراد، يستوعب إيش؟ كل الأفراد أو كل الأجزاء. هذا كلام في الموافقات طبعا القديمة الثالث 65 و300. قالوا العادة إنما تقتضي في العموم الأكثرية، يعني الأكثرية وليس إيش؟ كل الأفراد. ولهذا قال لانحتام الشمول. أنا ما أدري عندكم مطابعات هشام نفس الشيء؟ نفس الشيء؟ يعني كل إذا كان معناها كما واضح، يعني بمعنى أنها يعني لا تستوعب الأفراد، فالمعنى بين إن شاء الله. لا نحتاج يا شيخ. حسن؟ الحاشية لا نحتاج. لا نحتاج يا صالح. والله بدون عبارة اللي مثبت المحقق ما فيها، لأن حتام الشمول ليس الشمول إيش؟ ليس لا ليس الشمول المتحتم، هذا اللي يبدو الله. طيب ذكر أمثلة على من تاب، الخوارج تابوا، يعني قال كما رجع المبتدي الواثق، الواثق طبعا رجوعه في قصة من؟ متى رجع الواثق؟ يقول على حد ما ذكر مؤلف لما حصلت إيش؟ المناظرة التي كانت في حضرته بين ابن أبي دؤاد وبين إيش؟ عبد الله الأدرمي، أليس كذلك؟ يعني لما جيء بالأدرمي رحمه الله ويرسه في إغلاله، جيء به من أجل ماذا؟ يعني على قصة كتاب اللي هو اسمه التوابون لابن قدام المقدسي، يعني جيء به من أجل إيش؟ أن يضرب عنقه في حضرة الخليفة، والخلفاء الظاهر يحرصون على أن يعودون أولادهم على قسوة القلب في وقت مبكر. فالمهتدي يقول كان أبي إذا يعني أراد أن يضرب عنق أحد إيش؟ يعني أحضره، فحضر المهتدي يعني عند أبيه، فحصلت المناظرة هذه التي يقول بعدها إيش؟ أن الواثق قال المهتاب، وكذا أيضا إيش المهتدي. على كل الواثق يعني عرف بشيء من الجبروت والطغيان، لكن المهتدي كما ذكر ابن كثير في سيرته أنه يعني كان يعني وصف بالعدل ورد المظالم، وكان يتحرى أن يصير على سيرة عمر بن العزيز، لكنه لم يعني يمكث طويلا، خلافته قرابة سنة إلا قليل. فالمقصود أن توبتهم كانت في إيش؟ في عقب المناظرة، المناظرة الأدرمي رحمه الله لابن أبي دؤاد في حضرة الخليفة الواثق. والقصة يعني القصة مذكورة في كتاب التوابون. التوابون قال هكذا: توبة المهتدي، توبة الخليفة المهتدي والواثق. إذا قال: وإذا حصل تخصيص العموم بمفرد أو بفرد لم يبقى اللفظ عاما وحصل الانقسام. إيش معنى حصل الانقسام؟ يعني إيش مقصود بحصل الانقسام في هذا السياق؟ أن هناك من يتوب وهناك من لا يتوب ولا يرجع. إلى أن قال: ثم بين أن في أمتي المفترقين عن الجماعة ومن يشرب تلك الهواء، فدل على أن فيهم من لا يشربها وإن كان من أهلها. وإن كان من أهلها من أهل ماذا؟ يعني وإن كان من أهل الهواء، يعني هو من أهل الهواء، لكن ليس بالضرورة أن كل واحد من الهواء يكون إيش؟ قد أشرب إيش؟ البدع. فهم يتفاوتون. ذكر عندك مثال الخوارج. الخارج عنهم إيش؟ من أشرب ولا ليس كذلك؟ نعم. أهل التحسين تقوي عنهم إيش؟ لم يصل لهذا الحد. مذهب الظاهرية ذكر كذلك. فالمقصود من هذا أن قضية أشرب حبها أو تتجارى بهم الأهواء أنهم بهذا يتباوتون. جعل المؤلف عندك أمارات وعلامات، أن متى يقال أنها فعلا يكون أشربها؟ إذا صار داعية لها، كون يدعو لها ويوالي ويعادي من أجلها، فهذا معنى أنه قد يشرب حب البدع، خلافا لمن إيش؟ أخذ البدع كما قال الباب إيش؟ كما لو كانت إيش؟ نكتة علمية ونحو ذلك. المثال الذي ذكر عن الحنابلة يعني لا يسلم المؤلف عفى الله عنه. أولا ابن العربي رحمه الله معروف بتمشقره وكلامه اتهامه للقاضي أو فيما نقل، وبمذكر في الحاشية أنه حكى أن أبو يعلى رحمه الله يعني أنه كان يقول بتشبيه، وأن الله تعالى لا العبارة لما قال زموني ما شئتم فإني ألتزم، يعني أني أصل الله تعالى بكل شيء إلا إيش كما عندك العاشر إلا اللحية والعورة. هذا كل الكلام لا يثبت عن القاضي أبي يعلى، ونقله من نقله القاضي ابن العربي عفى الله عنه. ولهذا قال لك في الحاشيه وهذا كذب عليه، قال شيخ الاسلام هذا امر. الامر الاخر ان الحنابل لما قالوا قاعد يعني كما هو ايضا عندك في نقل جميل نقل الشيخ مشهور عن ابن تيميه ان الحق مع الحنابل، او بالاحرى لما قال عندك ايش اكثر الحق مع الحنابل او الفرائيه اتباع ابو يعلى الفراء، واكثر الباطل مع ايش مع القشير او القشيريه. ومع ذلك نقول ايش ان حصل بغي من بعض الحنابله وبعض الحق مع ايش مع اتباع القشير. لاحظ العباره ذكر شيخ الاسلام بعد هذه الفتنه فتنه القشير قال واكثر الحق فيها كان مع الفرائيه اتباع ابي يعلى مع نوع من الباطل، وكان مع القشيريه فيها نوع من الحق مع كثير من الباطل. فهذا التحقيق بالمساله. وكما قال الشيخ الاسلام رحمه الله كان الحنابله والاشاعره يعني كان بينهم ألفة حتى حصلت إيش هذه المحنة وكان الباقلاني يسمي نفسه أبو بكر الطيب باقلاني إيش الحنبلي، لكن بعد هذه المحنة حصلت النفرة بينهم كما ذكر أهل العلم اللي يسمونها الفتنة القشيرية، وهذه بدايتها وقعت سنة 45-469 عادت. لكن الحنابلة ابتلهم ساموا الأشاعرة يعني شيء من يعني التقريع والضرب، حتى كما في تاريخ الجوزي المنتظم وحتى الشاعرة يعني خافوا ويعني تأخروا عن تركه وتركوا صاروا ما يصلون للجمعة والجماعة الحنابلة يعني قاموا عليهم، مع أنه في ذاك الوقت كان إيش الشاعر لهم إيش كان لهم صولوا جولة يعني. والدرس الآن الذي ألقاه القشيري واختبأ المدرسة النظامية، المدرسة النظامية وضع الوزير نظام ملك رحمه الله وأشعري، والمدرسة أسست من أجل هذا. على كل يبقى عندنا الذي همنا هنا وهذا اللي جعل كل في يظن أنه من ابتداع لما قال حنابلة قاعد قضية تفسير الاستواء بالقعود، هذا ليس منكرا من القول وزورا، هو قول مأثور عن بعض السلف وجاءت بذلك بعض الروايات، فالمدار على الثبوت يعني كما لا يخفى عليكم إذا ثبت الأثر فلا نستوحش من إثباته، وكما قال إمام أهل السنة أحمد رحمه الله ولا نزيد عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فسر بعض السلف الاستواء بالقعود، وقال أيضا في موضع آخر وجاءت الآثار المرفوعة جاءت بلفظ القعود والجلوس في حق الله تعالى كما في حديث جعفر بن أبي طالب وحديث عمر رضي الله عنه. وهذه الحديث الأثار ذكرها الذهبي في العلو، وأيضا ذكر طرفا منها من قبل الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على أبشر الإحالة. هذا بيان تلبيس الجهمية 613-400 وشرح حديث النزول تحقيق الشيخ خميس صفحة 400 والعلو للذهبي الجزء الأول 40-600 والرد على بشر تحقيق رشيد الألمعي الأول 17-400 وما عندنا الحاشية في الفتاوى السادس 54 من ما وصل للأمر البغي يعني ذكر ابن الجوزي رحمه الله. يعني الآن هم يقولون أن القاضي يعني قال يعني أنا ألتزم بكل شيء إلا اللحية والعورة. بعض الأشاعر المتعصبين كما ذكر ابن الجوزي أنهم تطاول على الحنابلة، قاضي أشعري اسمه البكري وقال عبارة شنيعة قال وما كفر الإمام أحمد ولكن أصحابه كفر، واتهم الحنابلة تعالى على ذلك أمر كبير يعني أنهم قالوا إن الله تعالى ذكر. فيقول ابن جوزي رحمه الله يقول فرماه الله تعالى بدا في ذلك العذر وهلك. هذا ذكر رحمه الله في المنتظم السادس عشر 24 و30. وهذا يبين سبحان الله أن البغي يعني فعلا مصراعه وخيم. يعني تتهم الحنابل بهذا الكذب وبهذا الإفك. هذا ذكر في المنتظم السادس عشر 24 و200. على كل فالمثال الذي ذكر المؤلف لا يسلم له ولا يعد بدعة، فضلا يقال ايش انه ايش اشرب حبها رحمة الله عليه. المسألة 21 أن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع دون بعض أم لا يختص؟ وذلك أنه يمكن أن تكون بعض البدع من شأنها أن تشرب قلب صاحبها جدا، ومنها ما لا يكون كذلك. فالبدعة الفلانية مثلا من شأنها أن تجار بصاحبها كما يتجار الكلب بصاحبه، والبدعة الفلانية ليست كذلك. فبدعة الخوارج مثلا في طرف الإشراب كبدعة المنكرين للقياس في فروع الملتزمين للظاهر في الطرف الآخر، ويمكن أن يجري ذلك في كل بدعة على العموم، فيكون من أهلها من أشربت قلبه، ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشراب، وهذا الثاني هو الأظهر والله أعلم. ويتبين بأمثلة، أحدها بدعة القدر، فإن من أهلها من تجارت به كما يتجارى الكلب بصاحبه كعمر بن عبيد، حسبما تقدم النقل عنه أنه أنكر بسبب القول به سورة تبت يد أبي لهب وتب، وقوله تعالى ظني وما خلقت وحيدا، ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا النحو كجملة من علماء المسلمين كالفارسي النحوي وابن جني. والثاني بدعة الظاهر، فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله تعالى العرش استوى قاعد قاعد قاعد، وأعلنوا بذلك وتقاتلوا عليه، ولم تبلغ بقوم آخرين ذلك المقدار كداود بن علي في الفروع وأشباه. والثالث بدعة التزام الدعاء بأثار الصلوات دائما على الهيئة الاجتماعية، فإنها بلغت ببعض أصحابها إلى أن كان الترك لها موجبا للقتل عنده. فحكى القاضي أبو الخطاب بن خليل حكاية عن أبي عبد الله بن مجاهد العابد أن رجلا من عظماء الدولة وأهل الوجاهة فيها، وكان موصوفا بشدة السطوة وبسط اليد، نزل في جوار ابن مجاهد وصلى خلفه في مسجد الذي كان يؤم فيه، وكان لا يدعو في أخريات الصلوات تصميما في ذلك على المذهب، يعني مذهب ابن مالك، لأنه مكروه في مذهبه مذهب مالك لأنه مكروه في مذهبه. وكان ابن مجاهد محافظا عليه، فكره ذلك الرجل منه ترك الدعاء، وأمره أن يدعو فأبى، وبقي على عادته في تركه في أعقاب الصلوات. فلما كان في بعض الليالي صلى ذلك الرجل العتمة في المسجد، فلما انقضت وخرج ذلك الرجل إلى داره قال لمن حضره من أهل المسجد قد قلنا لهذا الرجل يدعو بعد الصلوات فأبى، فإذا كان في غدوة غد أضرب رقبته بهذا السيف، وأشار إلى السيف في يده، فخافوا على ابن مجاهد من قوله لما علموا منه. فرجعت الجماعة بجملتها إلى دار ابن مجاهد فخرج إليهم وقال ما شأنكم؟ فقالوا والله لقد خفنا عليك من هذا الرجل، وقد اشتد الآن غضبه عليك في تركك الدعاء. فقال لهم لا أخرج عن عادتي، فأخبروه بالقصة، فقال لهم وهو متبسم صرف ولا تخاف، فهو الذي تضرب رقبته قدوة غدا بذلك السيف بحول الله. ودخل إلى داره وانصرفت الجماعة على ذعر من قول ذلك الرجل. فلما كان مع الصبح من الغد وصل إلى دار رجل قوم من صنفه من عبيد المخزن، حملوه ذا حمل المغضوب عليه، فتبعه قوم من أهل المسجد ومن علم حال البارح، حتى وصلوا به إلى دار الإمارة بباب جوهر من إشبيلية، وهنالك أمر بضرب رقبته فضربت بسيفه ذلك تحقيقا للإجابة وإثباتا للكرام. قد روى بعض الإشبيليين الحكاية بهذا بمعنى هذه لكن على نحو آخر. ولما رد واد بن الصقر على الخطيب في خطبته وكذبه حين فاه باسم المهدي وعصمته، أراد المقتضى من ذرية عبد المؤمن وهو إذ ذاك خليفة أن يسجنه على قوله، فأبى الأشياخ والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله، فغلبوا على أمره فقتلوه خوفا من أن يقول ذلك غيره، فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها. وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار، فلا يتفق الخلاف فيها بما يؤدي إلى مثل ذلك. فهذه الأمثلة بينت بالواقع مراد الحديث على فرض صحته، فإن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون أبدا على وفق مخبره من غير تخلف البتة. ويشهد لهذا التفسير استقراء أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى والأدنى والأوسط كالعلم والجهل والشجاعة والجبن والعدل والجور والجود والبخل والغنى والفقر والعز والذل وغير ذلك من الأحوال والأوصاف فإنها تتردد ما بين الطرفين، فعالم في أعلى درجات العلم وآخر في أدنى درجاته، وجاهل كذلك وشجاع كذلك إلى سائرها. فكذلك سقوط البدع بالنفوس، إلا أن في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فائدة أخرى، وهي التحذير من مقاربتها ومقاربة أصحابها، وهي المسألة 22. وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى، فإن أصل الكلب واقع بالكلب، ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله، ولم يقدر على الانفصال عنه في الغالب إلا بالهلك. وكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته، بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته وإما أن ينبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر عليه. وهذا بخلاف سائر المعاصي، فإن صاحبها لا يضر من صاحبه ولا يدخله فيها غالبا إلا معقول الصحبة والأنس به والاعتياد لحضور معصيته. وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنى، فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وسماع كلامهم وأغلبوا في ذلك، وقد تقدم منه في الباب الثاني آثار جمة. ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود قال: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرى. وعن حميد الأعرج قال: قدم غيلان مكة يجاور بها، فأتى غيلان مجاهدا فقال: يا أبا الحجاج، بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني، بلغك عني شيء لا أقوله، إنما أقول كذا. فجاء بشيء لا ننكره، فلما قام قال مجاهد: لا تجالسوه فإنه قدري. قال حميد: فإني يوما في الطواف لحقني غيلان من خلفي فجبذ ردائي، فالتفت فقال: كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا؟ فأخبرته فمشى معي فبصرني مجاهد معه، فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني. قال: فغدوت إليه فوجدت على تلك الحال، فقلت: يا أبا الحجاج، أبلغت عني شيء؟ أحدثت حدثا مالي؟ قال: ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه؟ قال: فقلت: والله يا أبا الحجاج ما نكرت قولك، وما بدأته هو بدأني. فقال: والله يا حميد، لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت، ولا إن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت. وعن أيوب قال: كنت يوما عند محمد بن سيرين، إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام، فقلت لعمرو: انطلق بنا. قال: فخرجنا، فلما مضى عمرو رجعت فقلت: يا أبا بكر، قد فطنت إلى ما صنعت. قال: أقد فطنت؟ قلت: نعم. قال: أما إنه لم كل يضمني معه سقف بيت. وعن بعض قال: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين. وقيل: دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون، لما رآه سكت عمرو عنه فلم يسألوا عن شيء، فمكث منيهة ثم قام فخرج. فقال ابن عون: بما استحل إن دخل داري بغير إذني؟ مرارا يرددها: أما إنه لو تكلم. وعن مؤمل بن إسماعيل قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: ما لك لم تروي عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا؟ قال: ما أتيت إلا مرة واحدة لمساقه في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإتياني إياه أن لي كذا وكذا، وإني لا أظنه لو علم لكانت الفيصلة فيما بيني وبينه. وعن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائل: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئا. وعن حماد بن زيد عن أيوب قال: لقيني سعيد بن جبير فقال: ألم أراك مع طلق؟ قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. وعن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز قريبا منه شبيبة، فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول: إنما أنتم جرب. وعن أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد أن أقرأها، ثم أخرج. فوضع إصبعي في أذنيه ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر، لا أزيد على أن أقرأ آية ثم أخرج. فقال بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي ثبت على ما هو عليه ما بليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع. وعن الأوزاع قال: لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته. فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصودا، والله أعلم. نعم، تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم، وثم معنى آخر قد يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثال داء الكلب. مسألة 21، هنا في مثلا بعض لما قال ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الشهوة هذا الثاني هو الأظهر هذا مر بنا والله أعلم. ذكر عندك أمثلة على من يعني أشبه ذلك بدعة القدر. فعمر بن عبيد لما قال أنه أنكر بسبب القول نعم مر بنا أنه قال لو كانت سورة تبت يدا وقوله تعالى ذرهم لو كانت في أم الكتاب لما كان على إيش؟ لما كان على الوليد بن مغيرة ولا على أبي لهب إيش؟ ما كان عليهم لوم. فهو الآن يعني يرى أنه إيش؟ أن هذا ليس أم الكتاب حتى يتحقق الأصل الفاسد اللي يقول إيش؟ العدل. فلا يمكن يكون العدل إلا بإيش؟ إلا بماذا؟ إلا بإنكار القدر صلى الله عليه. ولهذا مر بنا أنه الإمام أحمد قال أنه كان لا يقر بالعلم، يقول عن عمر أنه كان لا يقر إيش؟ بالعلم، وهذا هو الكفر. قال الإمام أحمد قال وهذا هو الكفر. الله بين أيدينا تدل على إيش؟ أنه كان ممكن. أيضا مر بنا في كلام شيخ الإسلام أنه كذب حديث إيش؟ حديث ماذا؟ صادق. أنا حديث صادق مسلوق، حديث مسعود إن أحدكم هو الذي يعني اعترض فيه على الحديث من أول سنة من الأعمش إلى أن وصل مسعود إلى أن وصل سنة إلى أن وصل لماذا؟ إلى الله تعالى. قال ولو سمعته من الله لقلت إيش؟ ما على هذا خطا عليه المثال، نسال الله العافيه. يعني غايه اعوذ بالله الرعونه وسوء الادب. هذا في الفتاوى التاسع عشر مر بنا في الفتاوى التاسع عشر 73. والكلام عن عمرو بن عبيد ذكر عندك المحقق الشيخ مشهور الاحاله السابقه 23، وايضا مر بنا الكلام عنها بشيء من التفصيل ايضا في الجزء الاول صفحه 206. طيب قالوا منهم من لم يبلغ به الحال لهذا النحو. ذكر عندك مثلاً الفارسي النحوي، الفارسي النحوي اتهم بالاعتزال كما ذكر عندك المحقق كلام الشيخ كلام الإمام الذهبي قال وكان في اعتزال. وأيضاً الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد قال عن الفارسي النحوي قال أنه كان متهماً بالاعتزال، كان متهماً بالاعتزال. أما ابن جني ف بعض المعاصرين ما قرأت عن شيء، بعض المعاصرين كتبوا بعض الرسائل العلمية يقولون أيضا هو يعني أيضا إيش يميل للاعتزال. في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية أنا أقرأ لكم عنوانها مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، مناهج اللغويين في تقرير العقيدة، ذكر جملة من العلماء أعطتها السنة ومنهم التام بالاعتزال، وذكر منهم بالجني وشيخه الفارسي. هذه رسالة محمد الشيخ عليه. محمد الشيخ عليه وادم طبق شوي، لكن هذا اسمه الثلاثي محمد الشيخ عليه، سنة دكتوراه من الجامعة الإسلامية، مطبوعة وأن مطبوعات المنهاج ليس كذلك، مطبوعات الدار المنهاج، مكتبة الدار المنهاج. ابن جني أيضا ذكر عندك محقق، يمكن البعض يقول أنه اتهموه بالاعتزال لأنه يرى أن إيش عامة اللغة مجاز، وهذا ذكر في الصواعق، وذكر أيضا شيخ الإسلام في الفتاوى أنه يقال أنه جعل أكثر كلام الكلام إيش جعله مجازا. لكن شيخ الإسلام ما ذكر عن شيء يعني في فتاوى لما جاء الموطن، بل أثنى عليه من جهة اللغة وقال أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام. قال وابن جني له فضيلة وذكاء وغوص على المعاني الدقيقة في سر الصناعة والخصائص وإعراب القرآن. قال له فضيلة وذكاء وغوص على المعاني، هكذا في الفتاوى 20-86-400. وهو من العرف عنه ماذا؟ أنه يعرف إيش معنى الكلام من خلال إيش اللفظ، إذا لا يعني إذا يعني لو مثلا واحد تكلم بلغة ما هي لغته، أي نعم، من خلال مثل يسمونه الجرس، جرس اللفظ يعرف إيش يعني، هذا يقول من أي نعم يعني شيء يتعلق بعلم الأصوات. فهذا نقل عن ابن جني، وذكره الشيخ ابن القيم في بدائع الفوائد، فيقول أن ابن القيم يقول أيضا قال ابن تيمية أنا كذلك أنا أعرف إيش المعنى من خلال إيش يعني. فيبدو علم الصوتيات هذا يعني ليس جديدا. طيب بدعة التزام الدعاء، طبعا اعتنى بها المؤلف رحمه الله كثيرا، فذكر عندك قصة المجاهد، المجاهد هذا معروف يعني، ذكر عندك صلاحه وعبادته، وهو أيضا إيش من تلاميذ من تلاميذ الأشعري، الأشعري له تلميذان نصر المذهب ونشره اليوم أبو مجاهد والباهلي أبو حسن. سم؟ والله ما أنا بس كذا ذكرت فائدة ما ذكرت الحالة، لكن في بدعة الفوائد شيء يعني بتعرف مش عن ابن جني حد ها؟ كتبه إيه، لكن في شيء عن معتقده، حد يذكر شيء عن معتقده وسمع شيء من أهل العلم؟ نعم. طيب لكن هل هذا يجب الاعتزال عامة اللغة في المجاز؟ ما أدري والله، يعني كون قال عامة اللغة يعني إذا كان على أنت عارف كلام العلماء كلام حتى تحريك كلام ابن تيمية يعني لا زال محل إشكال، يعني إذا كان البعض يرى أن التقسيم أصلا هو جاء من من تقسيم الكلام أصلا جاء من إيش من المعتزلة صح، فكيف اللي يقول لك ايش عامة الكلام ايش؟ انه ايش؟ انه مجاز. مع شيخ الاسلام كان يعني لما اورد عبارة ابن جني حاول يعني كان وجهها، وكان يعني يعني كان يعني ليس بهذا اللي يظن انه والله عامة اللغة تحمل على المجاز. لأن المعروف الأصل في الكلام انه يحمل على ايش؟ لو أثبتنا التقسيم فالأصل انه يحمل على ايش؟ فكيف يقال عامة اللغة مجاز؟ ما أدري والله. كلام المؤلف الأخير رحمه الله كلام متين، لما قال لاحظ المثال الثاني طبعا المثال في قضية تتعلق بدولة الموحدين، دولة ابن تومرت، لما أراد المرتضي من ذرية عبد المؤمن ابن تومرت صاحب المرشدة، فهو أراد أن يسجن هذا اللي هو بن صقر يعني لما كذب، فصار الحاكم أرحم من إيش؟ من ماذا؟ من الوزراء الأشياخ، يعني نفس التاريخ عند نفسه، يعني لما تنظر في زمن الإمام أحمد أيضا تجد من الذي كان يحرض على على على قتل الإمام أحمد؟ نبيدوات، يعني كان يقول المعتصم يقول اضرب اقتله ودمه إيش؟ ودمه في عنقه، نسأل الله العافية، وفعلا غلبوا يعني هؤلاء غلبوا الحاكم وقتل. في كلام الأخير لما قال واشهد لهذا التفسير استقراح والخلق يعني، فالمقصود من هذا أن الذين أشربوا حب البدع يتفاضلوا. كلام مؤلف كلام يعني هو تحقيق لقضية التفاضل، لما قال عندكم انقسامهم الأعلى والأدنى والأوسط في العلم والجهل كذا وكذا، وهذه مسألة يعني من باب الفائدة مرت بنا في الشرح الطحاوية لأن لا علاقة بمسألة تفاضل الإيمان، ليس كذلك؟ وأن الأشياء تتفاضل، ليس الإيمان فحسب بل الأشياء كلها، الإيمان تفاضل، العقل يتفاضل، الإجاب، التحريم، الواجبات يعني تتفاضل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: غلط كثير من الخائضين في أصول الفقه حيث أنكروا تفاضل العقل والإجابة والتحريم. قال: وأنكر التفاضل أبو بكر اللي هو البقلان وابن عقيل اللي هو الحنبلي والجمهور على خلاف ذلك. الجمهور على إيش؟ على ماذا؟ على إثبات التفاضل، فالعقول تتفاضل والواجبات تتفاضل المحرمات والإيمان وهكذا. هذا ذكر بالإيمان أوسط صفحة 90 و300 فما بعدها. المسألة 22 في قضية ما يتعلق بالكلب وأنه يشبه العدوى، وذكر عندك أثار السلف إيش في التحذير من خلطة إيش المبتدع، وأنه يعني قل من الإنسان إيش يسلم من إيش من غوائله. والآثار التي ذكرها رحمه الله تجدونها أيضا ممن جمعها ابن بطة رحمه الله في الإبانة. فلما ترجع لكتاب الإبانة لابن بطة، الإبانة الكبرى تحقيق رضا العسان الجزء الأول، تجد هذه الآثار والكثير منها هناك. وجملة من الآثار يعني أحيانا العلماء يعرفون أن الشخص مبتدع بمجرد إيش خلطة البدع، إذا اشتبه عليهم شخص يعني فهم ينظرون إلى أين من يصحب فيحكمون عليه من خلال إيش تلك الصحبة. مثلا يقول الأوزاعي رحمه الله، طبعا هذا لاحظ في زمن ظهور السنة، الإمام الأوزاعي يقول: من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته. يقول يعني يقول: من ستر عنا بدعته لم تخفى علينا ألفته، يعني من يألف، من يجالس، من يعاشر. وسئل الثوري عن شخص فقالوا: ما مذهبه إلا السنة، ما مذهب السنة؟ فقال: من بطانته؟ فقال: أهل القدر. قال: هو قدري، قال: هو قدري. وموسى بن عقبة لما جاء بغداد، موسى بن عقبة الصولي صاحب الجهمية الرابعة اللي كان يقول: من قال القرآن في قلوبنا فهو قال بقول النصارى، وقال نحن هذه الجهمية الرابعة. الجهمية في القرآن كم عندنا؟ أربع. الأولى إيش؟ الخلقية اللي قال بخلق القرآن، والثانية إيش؟ الواقفية، والثالثة اللفظية. الخلقية معروفة، والواقفية من أول من وقف؟ محمد بن شجاع الثلجي. والثالث الجهمية الثالثة ليش؟ اللفظية اللي هو إيش؟ الكرابيسي، كذلك اللي قال الفاضل القرآن مخلوقة، فقال أحمد: من قال في القرآن مخلوقة جهمية. والرابع جاء بها موسى بن عقبة الصوري، موسى بن عقبة الصوري الذي يقول: إذا قلت القرآن في في في في في, في قلوبنا فقد قلت إيش؟ قول النصارى. إيه قلت يقول النصارى، أن النصارى قال إيش؟ أن الله تعالى أو الله تحلف الأسود. فقال أحمد: هذه جهمية الرابعة. والله تعالى قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فموسى بن عقبة لما قدم بغداد الإمام أحمد قال: انظروا، أي على من ينزل، يعني نزل على أهل البدع فهو إيش؟ فهو كذلك. أو قال: انظر من أو من يعني يأوي إليه. لكن يبقى عندنا أيضا من المهم أن نشير أن هذا في زمن ظهور السنن، وإلا يبقى قضية خلطة البدع لمن آتاه الله تعالى علما وأراد بذلك مناظرتهم قيام الحجة عليه، يعني هذا مشروع، هذا أمر مشروع. وإنما تحمل آثار السلف في زمن ظهور العلم وفي زمن الإنسان يخفى على نفسه، يعني يخاف على نفسه، فالخلطة يعني بهم ومناظرتهم هي مبنية على قواعد المصالح والمفاسد. لكن كلام المؤلف رحمة الله عليه والآثار يعني هي مهمة، لأن فعلا بعض الذين يخالطون البدع أو يقرؤون كتبهم أو ينظرون إلى قنواتهم أو يدخلون إلى مواقعهم، جملة المتدينين حين أصابتهم لوثات يعني تلوث، وأغلى مع لسان دينه، ويعني القلوب ضعيفة والشبهات خطافة. فمثلا عندك محمد بن السائب، محمد بن سائب ما كان مرجعا كما ذكر ابن بطة، وإنما متى صار مرجعا؟ يقولون كان يقول قوموا بنا إلى المرجع نسمع كلامه، يعني مجرد أن يسمع كلامه. قال فما رجع حتى علق، حتى صار إيش؟ حتى صار مرجعا. وذكر أيضا ابن بطة أن جماعة كانوا يلعنون المبتدعة، لاحظ يلعنون المبتدعة، فجالسوهم على سبيل الإنكار حتى مالوا إليه، حتى مالوا إليه. والحديث واضح في مثل الدجال، والبدع هي نوع من الدجل والتلبيس والمغالطة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من سمح بالدجال فلينع عنه، من سمح بالدجال فلينع عنه. ولهذا يقول ابن بطة أن أتباع الدجال من قبل أناس يرون أنه كاذب، يرون أنه كاذب لكن يتبعون. هذا كله ذكره في الإبان الجزء الأول والجزء الثاني. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن عدم مخالطة البدع أو هجرهم سبق المرة، لكن نحتاج إليه في هذا تذكيرا بالمسألة. الهجر كما يقول شيخ الإسلام يعني على نوعين، الهجر بمعنى ترك المنكرات هذا مطلوب، وهذا على هذا يحمل الحديث إيش المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ما نهى الله ورسوله عنه، يعني فهذا الترك مطلوب بإطلاق. لكن الهجر أحيانا يراد به معنى العقوبة، لا تكلمه، لا تخالطه، لا تصلي عليه إذا هلك. فالهجر الذي هو ترك المنكرات هو الذي جاء مثل آية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، في قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب. فهذه أمر واضح وبين. أما الهجر اللي هو معنى العقوبة فمثل هجر المبتدع الداعي، فهنا يأتي هجر المبتدع الداعي كما بين شيخ الإسلام أن هذا يختلف إيش باختلاف الهاجرين، الهاجر في قوته إيش وضعفه. فلما يأتي واحد ضعيف يهجر مبتدع قوي أو مبتدع له شأن، هذا الهجر إيش يعني ليس الاعتبار، لأن الهجر إيش مقصود منه؟ زجر المهجور، زجر إيش المهجور. نتكلم عن الهجر يكون كعقوبة، والذي يقول باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه. فإن كانت المصلحة راجحة المصحف في هجره فيهجر، لكن ربما يكون إيش التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. أيضا يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، فالمكان كثر فيها البدع قد يتعذر ذلك. ولهذا قال الإمام أحمد لو تركنا الرواية عن أهل القدر اللي يكون القدر تركنا الرواية عن إيش عن من عن أكثر البصرة، لأن البصرة إيش يعني استفحل عندهم، استفحل عندهم القول إيش بالقدر. وكما قال شيخ الإسلام الواجب هو إيش عدم الإفراط والتفريط، لا يعني أنك تهجر ولا تخالط الجميع، ولا يعني إيش العكس. هذا كله بسط رحمه الله في الفتاوى 28 صفحة 300 ثم إلى صفحة 12 و200. هنا في قصة ابن سيرين رحمه الله، يعني ابن سيرين لما مثلا قال ما قال، يعني لا يظن أن ابن سيرين رحمه الله هو الذي يقول ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، لا يظن أن هؤلاء يعني يجهلون الجدال. ولهذا ورد عنه كما أخرج الجري في الشريعة أنه قال لما رأى رجلا يعني يجادل ويماري قال إني أعلم ما تريد وأعلم بالممارات منك ولكني لا أمارك، يعني فليس عن عجز، هذا أخرجه الجري في الشريعة 63، فليس عن عجز. مثل ما قال عمر بن عن سلف الأمة والصحابة من جاء بعدهم فإنهم عن علم إيش نعم قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقف، هو عن عجز رحمة الله عليهم رضي الله عنه. طيب لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله في درس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على آله وصحبه.